الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس التاسع من سورة فاطر، وصلنا في الدرس الماضي إلى أول الآية 34، وهي قوله تعالى: وقالوا، هؤلاء الذين قالوا هم أهل الجنة، حينما دخلوا الجنة قالوا الحمد لله، يعني كل شيء ساقه الله لهم في الدنيا إذا أوصلهم إلى الجنة. فملخص العلاقة بينهم وبين الله في الدنيا والآخرة أن الحمد لله، يعني أهل الجنة يمتلئ قلبهم امتنانا وشكرا لله عز وجل. فإذا الإنسان في الدنيا ساق الله له بعض الشدائد ليعينه على نفسه، ليحمله على طاعته، فهذه نعمة باطنة. توضيحا لهذا المعنى، لو أن مؤسسة أرادت أن تعين موظفا، يمكن أن تجعل من شروط التعيين لا بد من 6 أشهر كمدة تدريبية اختبارية، 6 أشهر مدة تدريبية اختبارية. هذا الموظف التحق بعمله وتصرف، فمديره كلما رآه أخطأ سجلها عليه، أخطاؤه تراكمت، فلما انتهت 6 أشهر قال له: ليس لنا بك حاجة، وصرفه. هذا موقف في عدل، في عدل كامل، امتحنه ورشد في الامتحان فصرف. في موقف في رحمة، حينما يخطئ هذا الموظف يأتيه التوجيه: افعل كذا ولا تفعل كذا، يضغط عليه تارة، يعنفه تارة، يشدد عليه تارة، إلى أن يستقيم عمله في هذه الشركة. فإذا مضت 6 أشهر صار مرضيا عند أصحابها واستمر في العمل. الموقف الثاني موقف رحمة، فربنا سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى. كان من الممكن، أعطانا عقلا وخلق كونا وفطرنا فطرة وأنزل كتابا وتركنا وشأننا، فقد نغفل وقد يجمح عقلنا وقد تنطمس فطرتنا وقد ننسى الآيات الدالة على عظمته، الآيات الدالة على عظمته. فإذا جاء ملك الموت كنا صفر اليدين واستحققنا دخول النار. لكن موقف الله جل وعلا هو التضييق والتشديد والتربية والمعالجة، فإذا انتهت كل المعالجات وكل الشدائد وكل المضايقات وكل الأهوال إلى أن نعرف الله ونستقيم على أمره وتزكو نفوسنا ونصبح أهلا لدخول الجنة، عندئذ تنقلب كل هذه الشدائد إلى نعم باطنة. فالإنسان حينما يعالج وحينما تنجح المعالجة، حينما يصاب بمرض ويأتيه الطبيب ويعطيه تعليمات قاسية ويشد عليه إلى أن يشفى من مرضه تماما، يمتلئ قلبه امتنانا لله عز وجل. إذن حال أهل الجنة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون في طريقها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ويعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فلذلك أهل الجنة حينما يرون الجنة وما فيها من نعيم مقيم، وحينما يرتاحون من عناء الدنيا، من القلق، من الخوف، من توقع المصائب، من الكبر، من المرض، حينما يصلون إلى الجنة يقولون الحمد لله. لكن هذه كلمة لسان حالهم. نحن نستمع في الدنيا إلى آلاف الأشخاص وهم يقولون الحمد لله، قد تصبح هذه الكلمة كلمة لا معنى لها. كيف صح الحمد لله؟ يقولها وهو ساه ولاه، ولكن هذه الكلمة حينما يقولها أهل الجنة يقولونها بكل وجودهم، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وكأن الله جل في علاه لخص الدنيا كلها بأنها حزن في حزن، حزن. ما من مرحلة من مراحل الحياة إلا وفيها أحزان لا تنقضي، إن كان في التعليم، وإن كان في الزواج، وإن كان في إنجاب الأولاد، وإن كان في تزويج البنات، وإن كان في معاملة الأصهار، وإن كان في العمل التجاري. يعني الحياة هكذا جعلت وهكذا صممت. أوحى ربك إلى الدنيا أن تشددي وتمرري وتكدري وتضيقي على أوليائي حتى يحبوا لقائي. يعني هذه الدنيا تلخص بالحزن، والآخرة تلخص بالسرور. فشتان بين من يؤثرها على الآخرة فيخيب ظنه، وشتان بين من يؤثر عليها الآخرة فيسعد في الدنيا والآخرة. تسعد بها متى؟ إذا عرفتها، إذا عرفتها أنها مبنية على النقص، إذا عرفتها أنها مبنية على الحزن، إذا عرفت أنها مبنية على الابتلاء، إذا عرفتها أنها دار مرور وليست دار مقر، إذا عرفتها أنها دار تكليف وليست دار تشريف، إذا عرفتها أنها دار عمل وليست دار جزاء. لذلك أجمل كلمة تقال في شرح هذه الآية خطة النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الدنيا دار التواء، وسل أي إنسان شئت هل تخلو حياة الإنسان من بعض المتاعب، من بعض النقص، من بعض الهم، من بعض الحزن؟ إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، غفور لما وقعنا فيه من ذنوب، وشكور لما فعلناه من صالحات. يعني اسمان يغطيان كل أحوالك، إذا زلت قدمك فهو غفور، وإذا عملت صالحا فهو شكور، إذا أخطأت فهو غفور، وإذا أحسنت فهو شكور، إذا منعت فهو غفور، وإذا أعطيت فهو شكور، إذا خرجت عن المنهج فهو غفور، وإذا التزمت المنهج فهو شكور. غفور شكور، اسمان من أسماء الله الحسنى يغطيان كل أحوالك. إن ربنا لغفور شكور. ربنا ماذا؟ الذي أحلنا دار المقامة من فضله. لولا أنه هدانا، لولا أنه ذكرنا، لولا أنه ربانا، لولا أنه جمعنا مع أهل الحق، لولا أنه ضيق علينا حينما غفلنا، لولا أنه عاقبنا حينما انحرفنا، لولا أنه سما بنفوسنا، لولا أنه أنار لنا الطريق، لولا أنه تولانا. كلكم يدعو في صلاة الفجر: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. أيها الإخوة الأكارم، حينما يشعر المؤمن أن الله يتولاه بالرعاية والحفظ والتأديب والمعالجة، فليطمئن قلبه ولتطيب نفسه، لأنه مطموع فيه ومطلوب إليه أن يقبل على الله عز وجل. أما حينما يعصي الإنسان الله عز وجل والله عز وجل لا يعاقبه، فهو في حالة صعبة جدا، في حالة ميؤوس منها. لذلك إذا شعرت أن الله يتابعك وأن الله يدقق عليك وأنك حينما زلت قدمك جاء العلاج، وحينما غسلت جاء التذكير، وحينما قصرت جاءت بعض المصائب، فهذه بادرة طيبة جدا، لأنك مؤهل لأن تكون مؤمنا خالصا. الذي أحلنا دار المقامة، يعني سمح لنا أن ندخل هذه الدار، دار المقامة. الله عز وجل سمى الدنيا الحياة الدنيا، وقد نغفل أحيانا عن معاني الكلمات، حياة دنيا والآخرة حياة عليا، دنيا وعليا، دنيا في كل شيء، دنيا في مدتها. الإنسان حتى يستقر بده 40 سنة، هذا في أحسن الظروف، حتى يتزوج ويكون له بيت معقول ودخل معقول ووسيلة نقل، مركز مرموق، بده 40 سنة، ومعترك المنايا بين 60 و70، معنى بقيان له نصف المدة، ضعف المدة إعداد ونصف المدة قطف ثمار. ولا تخلو حياة الإنسان في النصف الثاني أو في الثلث الأخير من منغصات. فالله سماها حياة الدنيا، حياة الدنيا في مدتها، دنيا في متاعبها. لذلك قال سيدنا علي: يا دنيا طلقتك بالثلاث، غري غيري يا دنيا، شأنك قليل وأمدك قصير، لقد طلقتك بالثلاث. الذي أحلنا دار المقامة، الإنسان العاقل أيها الإخوة هو الذي ينقل كل اهتمامه وكل أهدافه إلى الدار الآخرة، لأنها دار المقامة، يعني مهيأ جدا، هذه الدار مهيأة لإسعادك، أما هذه الدنيا مهيأة كي تعرف الله فيها، مهيأة للعمل الصالح، مهيأة للاختبار، مهيأة للابتلاء، تبتلى بالفقر، تبتلى بالغنى، تبتلى بالصحة، تبتلى بالسقم، كل شيء في الدنيا فيه ابتلاء. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إذن الدنيا كلها دار حزن، والآخرة كلها دار نعيم. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. لذلك قال علماء التوحيد وعلماء العقيدة: الجنة محض فضل، بينما النار محض عدل. إذا دخل الإنسان النار فبعدل الله، وإذا دخل الجنة فبفضل الله، وعمله مفتاح للجنة وليس ثمن الجنة. وشتان بين المفتاح وبين الثمن، بيت يسوى 30 مليون، مفتاحه ثمنه 25 ليرة. فإذا كان معك مفتاح البيت شيء، وإذا كنت قد دفعت الثمن شيء آخر. فالجنة بفضل الله، والعمل الصالح مفتاح للجنة. لا يمسنا فيها نصب، تعب ما في. والله أخي فلان فحص، قال له: والله قلبك تعبان. تعب ما فيه، الشرايين تعبانة، الكلاوي تعبانة، الأعصاب تعبانة، في توتر عصبي، دائما الإنسان تعبان. كلما التقى بطبيب يقول له: هذه الناحية، هذا الجهاز، هذا النسيج، هذا العضو، يشكو من قصور، يشكو من تعب. حتى لو أن الإنسان كان في أعلى درجات الصحة، هناك أمراض الشيخوخة سببها تقدم السن فقط، يصير في تصلب بالشرايين. إذن بالآخرة ما في نصب، ممكن يكون في نصب إطلاقا. لا يمسنا فيها نصب، مو لا يصيبنا، لا يمسنا. إذا الإنسان وضع يده في النار شيء، وإذا كان مس بأصبعه مكواة، أي مس يعني أقل زمن ممكن وأقل مساحة ممكنة. الإنسان أحيانا يحب يمتحن المكواة، ترى التيار يعمل بها، يضع إصبعه بعد أن يبلها بريقه بلعابه، أقل مدة ممكنة وأقل مساحة ممكنة، هذا المس. حتى على مستوى المس ما في نصب. ما قال: لا يصيبنا فيها نصب، لا يمسنا، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، واللغوب هو الإعياء، والإعياء أعلى درجات التعب. أيام الإنسان يضع على يده ثقلا ويفعه هكذا، بعد حين يشعر بتعب، لكن بعد حين يشعر بالإعياء، لا يستطيع أن يتابع. إنسان يركض بعد حين يشعر بالتعب، لكن بعد حين يقف يقول لك ما بقى فيني، كلمة ما فيني يعني أصابه الإعياء. فربنا عز وجل نفى الإعياء وهو شدة التعب، ونفى النصب، أي نوع من أنواع التعب ليس واردا في الجنة. نصب جاءت نكرة، لا يمسنا فيها نصب، يعني أدنى حالات النصب غير موجودة، أدنى حالات التعب غير موجودة، وأشد حالات التعب غير موجودة. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه الجنة يستغنى عنها؟ نسعى إلى الدنيا ونغفل عن الجنة؟ نسعى إلى دنيا قصيرة مشحونة بالمتاعب والهموم ولا تستقيم على حال، وهي دار التواء لا تصفو الإنسان، ونترك الجنة التي أعدها الله للمؤمنين، وطريق الجنة ميسور وطريق النار موجود مبذول. والذين كفروا، هذه صورة مشفقة من صور أهل من مشاهد أهل الجنة، أناس متنعمون في جنة وارفة الظلال، تجري من تحتها الأنهار، الأشجار قطوفها دانية، العسل مصفى، اللبن لم يتغير طعمه، في تجلي من الله عز وجل. مع كل هذا النعيم رضوان من الله عز وجل أكبر من كل النعيم، هذه حال أهل الجنة. وقد ورد في بعض الأثر أن المؤمن حينما يطلع على مقامه في الجنة يصيح صيحة يقول لم أر شرا قط، يعني كل المتاعب التي ساقها الله له في الدنيا ينساها. الطالب أحيانا حينما ينجح بتفوق ينسى كل المتاعب، عام دراسي أمضاه في غرفة قميئة، وقد قطع علاقته بالناس وبذل جهدا جهيدا، حينما يقرأ اسمه في الجريدة وقد تفوق في المجموع ينسى كل التعب. وحينما يرى الكافر مكانه في النار يقول لم أر خيرا قط، كل العز المادي الذي ناله في الدنيا ينساه، وكل الطيبات التي استمتع بها ينساها، وكل اللذائذ وكل الموبقات التي غرق بها ينساها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الآن مشهد آخر من مشاهد أهل النار، الصورة المقابلة، وربنا عز وجل يريدنا أن نتجه إليه رغبا ورهبا. أحوال أهل الجنة ترغبنا في الجنة، وأحوال أهل النار تخوفنا منها. والإنسان أحيانا ينطلق إلى الله عز وجل حينما يجتمع في قلبه رجاء وخوف. الرجاء وحده يدعو إلى التقصير، والخوف وحده يدعو إلى اليأس. فلا بد من أن يمتلئ قلب المؤمن بالخوف تارة وبالرجاء تارة أخرى. وقد يدل على ذلك الحديث الذي ورد في الأحاديث القدسية، قال يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. فالآلاء من أجل التعظيم، والنعماء من أجل الحب، والبلاء من أجل الخوف. لا بد من أن يكون في قلب المؤمن قدر أدنى من التعظيم، ومن الخوف ومن الحب. فربنا عز وجل الصورة الأولى مشرقة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أما أهل النار فنعوذ بالله من أهل النار. والذين كفروا، معنى كفروا أي كذبوا بالحق، ومعنى كفروا أي أعرضوا عن الله. الكفر فيه صفة عقلية وصفة نفسية، بعقله كذب الحق، يكفي أن يقول هذا القرآن لا يصلح لهذا الزمان، هذه كلمة الكفر. أحد من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه ابن زوجته يقول: والله لو أن محمدا صادق فيما يقول لكنا أشد من الحمر. ربنا عز وجل قال: ولقد قالوا كلمة الكفر. هذه كلمة الكفر، يعني إذا كذبت النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كذبت هذا القرآن. الحقيقة في موقف دقيق جدا، أحيانا في آية قرآنية، في حكم قرآني، لو أن الله عز وجل أو لو أنك قرأت قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مثلا، يعني هذا كلام الله، فأنت حينما لا تغض البصر ما موقفك؟ يعني هل أنت على صواب؟ إن كنت على صواب كأنك تقول القرآن ليس واقعيا، وإذا كنت تعصي القرآن، تعصي الله عز وجل، كيف تستقيم نفسك؟ كيف تتوازن مع ربك إذا كان هذا أمره وأنت تخالف أمره؟ فالإنسان ينبغي أن يأخذ موقفا واضحا، إذا ثبت له أن هذا كلام الله وأن هذا حكم الله وأن هذا أمر الله وأن هذا نهي الله عز وجل، فكيف تسعه الدنيا إذا عصى أمر الله عز وجل؟ والذين كفروا كذبوا وأعرضوا، كذبوا وأعرضوا، كذبوا بالحق، كذبوا بالدين، كذبوا بالقرآن، كذبوا بنبوة النبي. وهناك تكذيب كلي وتكذيب جزئي، فحينما لا تعتقد أن الربا محرم، يعني هذا ليس ربا، هي معاونة مثلا، حينما لا تعتقد أن الربا محرم فهذا كفر جزئي ببعض أحكام القرآن، حينما لا تعتقد أن هذه الفريضة واجبة وقد قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، فهذا كفر جزئي بهذا الفرض. فالكفر كلي أو جزئي، حينما تكذب هذا الدين كله أو حينما تكذب القرآن كله فهذا كفر كلي، وحينما لا تعتقد أن بعض أحكام القرآن صحيحة أو معقولة أو مناسبة فهذا هذا كفر جزئي. والذين كفروا لهم نار جهنم، نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. حالة صعبة جدا، حالة صعبة جدا، لا هم موتى ولا هم أحياء، لا يموت فيها ولا يحيا. الله عز وجل لا يموت فيها ولا يحيا، نعم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. يعني الموت مريح والحياة الناعمة مريحة، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة ناعمة، يحيا حياة متعبة يذوق فيها ألوان الحريق. نعم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها كلهم يصيح، هذا يقذف بالتهمة إلى فلان، لولا أنت لما كنت في هذا المكان، وهذا يتأوه وهذا يتألم، وهم يصطرخون فيها. صورة معبرة، يصطرخون. أما المؤمنون على سرر متقابلين، مدعوون لحفلة راقية، يجلسون على أرائك مريحة، يتبادلون أطراف الحديث بصوت معتدل وبعبارات لطيفة، بينما أهل النار يتصايحون. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. إذن بشكل ملخص ومكثف، سبب دخولهم النار عملهم السيء، سبب دخولهم النار عملهم السيء. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ونحن نستفيد من هذه الآية في الدنيا، عملك ما نوعه؟ في إساءة بعملك؟ في خروج عن أمر الله عز وجل؟ هل كنت سببا لإيذاء الخلق؟ هل تبني غناك على فقر الناس؟ هل تبني عزك على إذلالهم؟ هل تبني مجدك على أنقاضهم؟ هل تبني أمنك على خوفهم؟ هل تبني حياتك على موتهم؟ يعني هل لك عمل طيب؟ أساس حركتك في الحياة أخذ أم عطاء؟ أهل الدنيا تركيبة حياتهم الأخذ، يأخذون كل شيء، يأخذون أموال الناس، يأخذون خدمات الناس، يأخذون جهود الناس، يأخذون العزة من إذلال الناس. هؤلاء أهل الدنيا، بينما أهل الآخرة يعطون الناس، يعطون من العلم، من المال، من الخدمات، ما فيه ما يسعدهم في دنياهم وأخراهم. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يا أخوان، كل إنسان يفحص عمله، لك عمل قطعا، لك حركة بالحياة، لك حرفة، فيها غش، فيها كذب، فيها تدليس، فيها ابتزاز لأموال الآخرين، فيها سيطرة، فيها احتكار، فيها تحكم، فيها استغلال، لك وظيفة، هذه الوظيفة هل تستخدموها في ابتزاز أموال الناس أم في خدمة الناس؟ كل إنسان له حرفة، هل تنصح المسلمين أم تغشهم؟ هل تصدقهم أم تكذبهم؟ هل تنفعهم أم تضرهم؟ هل تأخذ أموالهم حلالا أم تبتز أموالهم؟ عملك شيء أساسي، فكل إنسان له عمل ليفحص عمله. طيب علاقتك في البيت، هل أنت محسن أم مسيء؟ علاقتك مع جيرانك، علاقتك مع من فوقك، مع من دونك، مع من حولك. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. إذا لم يكونوا يعملون الصالحات، كانوا يعملون السيئات. إذا علامة المؤمن أنه يعمل الصالحات في كل مناحي حياته. يأتي الجواب، جواب رب العزة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. 60 سنة، 60 صيف، 60 خريف، 60 ربيع، 60 شتاء، أنجبت الأولاد، وهذا درس بليغ لك، هكذا كنت من ماء مهين، من حوين، وهذا الطفل الذي أمامك من خلق الله عز وجل، هذا درس. طعامك آية، أولادك آية، شرابك آية، ماء المطر آية، السحاب آية، التضاريس التي حولك آية، الأطيار آية، الأسماك آية، الأنعام آية، النباتات آية، الفواكه آية، الخضروات آية. أولم نعمركم بث في الأرض آيات للموقنين. الكون كله ينطق بعظمة الله، ينطق بتوحيد الله، ينطق بوجود الله، ينطق بكمال الله. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الكون مظهر لأسماء الله الحسنى، تجسيد لصفاته الفضلى. أعطاك الكون، أعطاك العقل، أعطاك الفطرة، أعطاك الكتاب، أعطاك الأنبياء والمرسلين. كل هذا غفلت عنه؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ يعني عمرناكم عمرا كافيا كي تذكر. القرآن نذير، القرآن كريم، اقرأ القرآن. تعليمات الصانع، توجيهات الصانع، افعل ولا تفعل، منهج قويم وصراط مستقيم، وحبل الله المتين. فيه نبأ من قبلكم، خبر ما بعدكم، حكم ما بينكم، يهدي للتي هي أقوم، يهدي إلى صراط مستقيم، نور مبين. هكذا القرآن بين أيدينا نقرأه أطراف الليل، آناء الليل وأطراف النهار. اقرأ ما فيه، تدبر ما فيه. مسكين هذا الذي يقرأه ولا يتدبر ما فيه. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أيام تلاقي طالب طول سنة نايم، يلهو ويلعب، يدخل الامتحان بصفن، يقرأ على الجرس، حين سحب الورقة دقيقتين أسهل، دقيقة. طول العام الدراسي لاهي وثلاث ساعات عم تصفن، وقت انتهى الامتحان دقيقتين ثلاث دقائق. أيام بمزق الورقة، بتشدها منه بتمزق الورقة، بتمسك فيها. كلام فارغ. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أيها الإخوة الأكارم، أولا القرآن هو النذير. اقرأوا بشكل جدي، اقرأوا بشكل مع تدبر، اقرأوا على أنه تعليمات خالق الكون، اقرأوا على أنه كتاب خطير جدا، يعني في تحديد لمسارات الحياة. فالقرآن نذير، والنبي عليه الصلاة والسلام بأحاديثه النبوية الشريفة هو النذير. ذكرت في الخطبة اليوم حديث لرسول الله، يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ماذا ينتظر؟ يعني الإنسان يعيش، يا ترى إلى ما شاء الله نستيقظ ونعمل وننام، أما في مفاجأة بعد سنتين ثلاثة خمسة خمسة عشر عشرين، في مفاجأة، سوف ينتهي الأجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ فقر ينسينا كل شيء، أو غنى مطغيا كما حصل لثعلبة الذي عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، فأورثهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما كذبوا الله ما وعدوه. فالغنى مطغي وفي فقر منسي، أو مرضا مفسدا، في أمراض تفسد حياة الإنسان، أو هرما مفندا، في شيخوخة فيها يرد فيها الإنسان إلى أرذل العمر، يضعف تفكيره، يغيب عن وعيه. يعني حدثني صديق له أم توضع على مكان جلوسها يعني وتربط، قلت له لماذا؟ قال: لئلا تأكل من نجسها. ضعف تفكيرها وانتهى الأمر، هذا أرذل العمر. فهل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، والساعة والساعة أدهى وأمر. فالنبي نذير، بلغنا. قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم لقوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. اقرأ الأحاديث كما أنه ينبغي أن تقرأ كلام الله قراءة جادة فيها تدبر، فيها تعقل، فيها فهم، فيها دقة، فيها عمق. كذلك ينبغي أن تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو النذير أيضا. كتاب الله نذير، والنبي هو النذير، وجاءكم النذير. وقال النذير سن الأربعين، حتى إذا بلغ أشده، الآية الكريمة، وبلغ أربعين عاما. حتى إذا بلغ أشده، الإنسان في الشباب طيش، في جهل، في اندفاع، في مراهقة. أما إذا بلغ الأربعين توازن، فكل تقصير ربما يعزى إلى المراهقة أو إلى السن الصغيرة أو إلى الطيش أو إلى الاندفاع. أما إذا بلغ أربعين عاما، قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة. أربعين سنة، فالأربعون أيضا نذير، يعني صار في عذر. قد أعذر من أنذر. سن الأربعين أحد أنواع النذير في كتاب الله. وفي عمر أشد حسابا، وهو الستين. وهو الستون، من بلغ الستين وهو يعصي الله عز وجل. في الستين يجلس في المقاهي ويلعب النرد. في الستين يملأ عينيه من الحرام. في الستين يغتاب الناس على وشك أن يغادر الدنيا وهو متلبس بمعصية الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل في بعض الأحاديث القدسية: أبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. في الستين وسهرة مختلطة، في الستين وتستمتع بامرأة لا تحل لك، أعوذ بالله. حتى إذا بلغ أشده، عفوا، وجاءكم النذير. فصار القرآن هو النذير، والنبي هو النذير، وسن الأربعين هو النذير، وسن الستين هو النذير. وقالوا: الحمى هي النذير. الحمى المرض، يعني المرض لفت نظر الواحد. الله عز وجل من رحمته التامة أنه يأتي المرض أحيانا يوهم صاحبه أنه دنا أجله لعله يتوب. أنا حدثني شخص عن رجل كان يقود سيارته في أحد شوارع دمشق، وهو يقود سيارته وزوجته إلى جانبه جاءته أزمة قلبية. ومن غرائب الصدف أن أحد أصدقائه كان إلى جانب السيارة، فنزل ووضعه في المقعد الخلفي وقاد السيارة إلى إحدى المستشفيات. بعد أن صحى قليلا قال: ائتوني بآلة تسجيل، وقال في الحرف الواحد: المحل الفلاني ليس لي، لإخوتي فلان وفلان، وقد أخذته منهم غصبا اغتصابا. والأرض الفلانية، بدأ يعترف بالأموال التي ليست له وكان قد اغتصبها. لكن بعد أسبوع شعر أن هذه الأزمة انحسرت كليا، فقال: أين الشريط؟ أعطوه إياه فكسره، وعاد إلى سيرته الأولى. وبعد ثمانية أشهر جاءته أزمة أخرى فأودت به. إذن لماذا الله جل في علاه أرسل له الأولى؟ الأولى نذير. فإذا واحد تارك الصلاة، آكل مال حرام، مغتصب أموال الآخرين، في ظلامات، أيام بيجي المرض نذير، انتبه يا عبدي، في لقاء. المغادرة أصبحت وشيكة. فيجب أن نعلم علم اليقين أن بعض الأمراض تعد نذيرا من الله عز وجل. فصار القرآن نذير، والنبي نذير، والأربعون نذير، والستون نذير. قال: والشيب نذير. الشيب ما حكمة الله عز وجل في شيب الشعر؟ يعني طريقة لطيفة جدا، إشعار لطيف جدا من قبل المولى جل وعلا أن يا عبدي قد اقترب اللقاء، فهل أنت مستعد؟ أحيانا في بعض القرى الكهرباء ليست مستمرة في الليل، فالساعة 12 تطفأ الكهرباء، فقبل 10 دقائق تطفأ لثانية واحدة، يعني استعدوا، أشعلوا القناديل، هيئوا أغراضكم، توجهوا إلى السرر. فهذا الإطفاء الموقت لثوان معدودة قبل الإطفاء النهائي نذير، إنذار مبكر. فربنا عز وجل لرحمته بعباده جعل كل هذه الإنذارات، فالشيب إنذار. يعني يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أن عبدي كبرت سنك وضعف بصرك، كذلك النحاطي، وانحنى ظهرك وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. هذا حاطط كزلك، هذا سمعه ضعيف بده مقوي للسمع، هذا ظهره منحني، هذا معه ديسك، هذا معه، هي كلها نذير من الله عز وجل، اللقاء اقترب يا عبد، في لقاء. لكن إذا الإنسان أعطاه الله صحة تامة ما شكى شيئا طوال حياته ثم جاء الموت فمات فجأة، ليس هذا في صالحه أيها الإخوة، ليس هذا في صالحه أبدا. لعل المرض يحمله على التوبة، لعل هذه المشكلة تدفعه إلى الطاعة، لعل هذا يمنعه عن فعل الإساءات، لعل هذا يحجزه عن اقتراف الموبقات. وقال بعض العلماء: وموت الأقارب هو النذير. موت الأقارب، يعني الله عز وجل كان من الممكن أن نأتي للدنيا دفعة واحدة وأن نغادرها دفعة واحدة، ولكن شاءت حكمة الله أن نأتيها تباعا وأن نغادرها تباعا. ففلان توفاه الله كان بيننا، الأقرباء بارح كنا سوا، من جمعة كنا بنزهة، طبعا جاء أجله، ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال، بكل واحد ملء السمع والبصر، معروف له مكانته، فجأة صار خبر على الحيطان، خبر صار خبر. الله قال: فجعلناهم أحاديث. كان إنسان مخيف له يعني تصرفاته وله هيبته، والناس يرهبون جانبه ويحسبون له حسابا، فإذا قال أحد السلاطين أمر شيخ النجارين أن يأتيه بملء كيس 100 كيس نشارة، وإن لم يأتيه لا بد من أن ينهي حياته، فهذا أيقن أنه ميت، فكتب وصيته، طرق بابه صباحا فقيل له: مات السلطان. يعني أحيانا الإنسان فجأة يصبح خبرا، خبر يكون شخص مليء غني قوي شديد عتيد. فالله عز وجل قال: والمصائب هي النذير، وموت الأقارب هو النذير. موت الأقارب هو النذير. إذن النذير القرآن والنبي والأربعون والستون والشيب والمصائب حتى الحمى والأمراض وموت الأقارب، هذا كله نذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، يعني مع الله المشكلة أنت مكشوف، كل ما في خاطرك، كل ما يدور في خلدك، كل الصراعات في نفسك، كل طموحاتك، كل نواياك مكشوفة عند الله جل وعلا. فالإنسان ينبغي أن يستحي من الله. قال: طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ ما منظر الله عز وجل للقلب؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني هنيئا لمن كان قلبه سليما، لا في غش ولا في حسد ولا في حقد ولا في انحراف ولا في كبر ولا في استعلاء، قلب سليم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فجاء أحد الصحابة، صحابي جليل أراد أن يقتدي به، فافتعل مشكلة مع أهله وقال: أريد أن أبيت عندك ثلاثة أيام. فرحب به، هذا رآه يصلي الصلوات المفروضة فقط، ما رأى في عباداته شيئا يزيد عن الحد الأدنى. فقال له: أنا والله أردت أن أقيم معك في البيت لأرى عباداتك، ما رأيتها تزيد عن عباداتي. فملخص القصة أنه قال له: والله ما في قلبي غل لأحد، يعني هذا قلب سليم. مرة قيل لرجل له خصوم وينهشون عرضه ويتحدثون عنه، فقال له أحدهم: إني أشفق عليك مما يقوله الناس عنك. فقال هذا العالم: قال أو سمعتني أقول عنهم شيئا؟ قال: لا. قال: عليهم فأشفق. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني سبب دخول الجنة هذا القلب السليم. فذوقوا فما للظالمين من نصير، إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، يعني شعور الإنسان أن الله يعلم شيء مريح. مع إنسان آخر التعامل صعب، قد تكون بريء ويتهمك بشيء أنت بريء منه، تحلف له الأيمان، تقدم له، خلص اعتقد هذا الاعتقاد، لكنك مع الله الأمر سهل جدا، يعلم السر وأخفى، لا تحتاج لا إلى حلف يمين ولا إلى إبراز وثيقة ولا إلى إشارة ولا إلى عبارة، يعلم ما أنت عليه. وإذا علمت أن الله يعلم حلت كل المشكلات، من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. ثم يقول الله عز وجل، هذه الآية دقيقة جدا، يعني مرة قرأت كتاب قصص العرب، كتاب ممتع فيه حديث عن قصص وقعت في العصور الإسلامية المختلفة، بعد أن انتهيت منه شعرت أن الأقوياء ماتوا والضعفاء ماتوا والعلماء ماتوا والجهلاء ماتوا والأغنياء ماتوا والفقراء ماتوا والأذكياء ماتوا والحمقى ماتوا، وأن هذه الحياة لا تدوم لأحد، وأنه بعد حين سنصبح خبرا من الأخبار. هلأ نحن كلمة هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، شوف سوق الحميدية مثلا، هلأ في طقم لأصحاب المحلات، قبل 50 سنة كان في طقم آخر، وقبل 100 كان في طقم ثالث، وبعد 50 قادمة في طقم رابع. والبيوت، هالبيت فلان عمره زينه أسسه مات، البيت كبير له أولاد عدة، باعوا اشترى واحد ثاني، غير بدل أقام حائط نزع حائط عمل شرفة، كمان كبر بالسن ومات، ومباع البيت من بعد منه، إجا واحد ثالث. شوف البيوت يأتيها الناس تباعا، المحلات يأتيها الناس تباعا، المزارع يأتيها الناس تباعا. طيب هالبلاد كان فيها الرومان، كان فيها الآشوريون، الكلدانيون، الكنعانيون، أقوام سحيقة سكنت هذه البلاد وعاشت فيها واستعلت، ثم جاءها أقوام وأقوام وأقوام وأقوام. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، على مستوى بلاد، على مستوى بيوت، على مستوى محلات، على مستوى مزارع، على مستوى بساتين. بعدين الأقوياء بتناوبوا، كان فلان قوي انهار فجأة، طلع محله واحد ثاني، خلائف. هكذا حتى الأعمال، هذا المنصب فلان ورا فلان ورا فلان، أيام تقرأ مثلا ببعض الكتب أنه هذا المنصب تولاه 11 مديرا على الترتيب التالي، أكثرهم في عداد الموتى، آخر واحد حي، هكذا. فالمناصب والمزارع والبيوت والمحلات والبلاد والعباد كله في تبدل، ما دام في تبدل كلنا إلى زوال معناته. يعني هذا المسجد، هؤلاء جميعا وأنا معكم، بعد 100 عام في العام الأغلب ما في حدا منا موجود، في طقم ثاني أبدا، وقبل 100 عام ما كان في حدا منا موجود، هي احتياط يعني أخذنا أعلى رقم. بعد قبل 100 عام لا أحد كان في عداد الموجودين، وبعد 100 عام لا أحد في عداد الموجودين، هكذا. فهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر قال فعليه كفره. الله عز وجل في القرآن في دقائق ورقائق قال أولئك على هدى من ربهم، المهتدي فوق الهدى، الهدى يرفعه، الهدى يعزه، الهدى يعلي قدره، الهدى يجعله علما، الهدى يجعله نجما متألقا، أولئك على هدى من ربهم. أما من كفر فعليه كفره، صخرة تسحقه، الكفر فوقه، أما المؤمن فوق الهدى، الهدى يرفعه لكن الكفر يسحقه. من كفر فعليه كفره. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. المعنى المقت أشد أنواع الكراهية. إذا واحد مؤمن جلس مع واحد كذاب، كل ما تنفس نفس يطلع معه بكذبة، لك رغبة تسهر معه سهرة، تروح معه نزهة، أعوذ بالله. أو واحد قذر مثلا، أو واحد بذيء اللسان، أو واحد مزاح ورخيص. فالمؤمن رقي النفسي يجعله يترفع عن هذه المستويات، هذا هو المقت. شوف المستقيم بيكره المنحرف، الأمين بيكره الخائن، الصادق بيكره الكاذب، النظيف بيكره القذر. فهذا هو المقت. ربنا عز وجل كامل كمال مطلق، فإذا رأى عبدا يكذب، عبدا منحط الأخلاق، عبدا خائنا لئيما غدارا مثلا، منتقما حريصا بخيلا جشعا، الله عز وجل يمقته. والمقت أشد أنواع الكراهية. قد يقول لك قائل أخي ولو أن الله مقته ماذا حدث؟ جاء الجواب، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا فسارا. يعني إذا مقت الله عز وجل الإنسان انتهى الإنسان، أصبح في أشد الخسارة. بجوز مؤمن يمقت كافر خير إن شاء الله، قل موتوا بغيظكم، ممكن يكرهك واحد كافر، يكرهك واحد منحرف، أنت مستقيم قضعت عليه بعض النفع فكرهك وكاد لك، هذا لا قيمة له. أما إذا مقتك الله عز وجل، أما هي كل خسارة، أنت لست على شيء، كل الخير في رضوان الله عز وجل. وأقول لكم هذا الكلام، يعني أعلى شيء يناله إنسان في الدنيا أن يرضى الله عنه، وأسوأ شيء يصيب الإنسان أن يسخط الله عنه، لأن الله عز وجل هو كل شيء، فإذا رضي عنك رضي عنك الناس جميعا. إذا أحبك الله ألقى حبك في قلب الخلق، وإذا مقتك الله عز وجل ألقى مقتك في قلب الخلق، ما حد يحبك، ينصرف الناس عنك. فلذلك ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، مقت وخسارة. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. يعني هذا الذي تعتمد عليه، تتكل عليه، تعطيه شبابك، تعطيه عقلك، تعطيه ذكاءك، تعطيه قلمك، هذا الذي علقت عليه الآمال، هذا الذي عبدته من دون الله، ماذا فعل؟ مخلوق ضعيف مثلك، مفتقر إلى مولاه مثلك. فالإنسان يعني لا يليق به أن يبيع نفسه لغير الله. تبيع حياتك، تبيع جهدك، تبيع عرقك، تبيع تعبك، تبيع شبابك لغير الله عز وجل، هذا أخسر الخاسرين. من وهب شبابه لغير الله، من وهب لسانه، أيام لسانك لزيد أو لعبيد، بتفكر بمحاسن زيد أو عبيد وبتثني عليه وبتتحمس، إنسان مثلك ضعيف لا ينفعك ولا يضرك. فهذا اللسان ينبغي أن يكون لله، أن ينطق بذكر الله. هذه الخبرات، هذه الإمكانات، هذه الطاقات، هذا العمر، هذا الشباب، هذا المال، هذا الجهد، هذه الخبرة ينبغي أن تكون كلها لله. لذلك الله عز وجل يقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، يعني في قارة هم ساوة، خمس قارات، واحدة ساوة فلان أو علان، هم خلقوا البحر مثلا، في شيء بالأرض، بر أو بحر، جبال، وديان، أشجار، فواكه، أطيار، أسماك، هؤلاء صنعوها أو خلقوها، يعني في لهم شيء، في حصة. هل يستطيع أحد أن يدعي أنه خلق شيئاً في الأرض؟ ربنا عز وجل يرينا ضعف الإنسان، تنحبس الأمطار. هل في الأرض كلها جهة تستطيع أن تجتمع وتقرر إنزال الأمطار؟ تفضلوا اجتمعوا، لو طلع معنا قرار مادة أولى يجب أن تهطل الأمطار يوم كذا، تفضلوا. في جهة بالأرض بإمكانها أن تفعل هذا؟ أيام بيجي مرض لا يرى، فيروسي، يحار منه العلماء. الله عز وجل يؤدب الناس بأمراض بسبب انحرافهم، يقف العلم عاجزا. مرض الإيدز مثلا هو عقاب من الله عز وجل لانحراف العصر. طيب سبح مخيف، العلماء والجامعات والمخابر واوا يقفون عاجزين أمام هذا المرض. وكم من أمراض تحدث كل العلماء. أحيانا زلزال يجعل الأرض عاليها سافلها، تلاقي بناء 30 طابق أصبح ركاما، مدينة على الساحل الأطلسي فيها فسق وفجور إلى ما لا نهاية، يأتيها السياح من كل أطراف الدنيا ليستمتعوا بالمعاصي، في 3 ثوان أصبحت تحت الأرض، وهناك فندق شهير وكبير جدا يزيد عن 30 طابقا غاص كله تحت الأرض، وبقي الطابق الأخير عليه الشاهدة، شاهدته هنا دفن هذا الفندق. طبعا الله عز وجل بيده كل شيء. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، في شيء مجرة صنعوها. نحن بيقول لك غزونا القمر، الفضاء كلمة فيها سوء أدب، فيها تعالي. قطعوا ثانية ضوئية واحدة، قطعوا ثانية ضوئية واحدة، كلمة غزو القمر يعني قطعوا 360,000 كيلومتر بمركبة بقيت 2 أو 3 بسرعة 40,000 كيلو بالساعة، والقمر يعد لصيق الأرض. طيب كيف يقطعون مثلا 8 دقائق ضوئية إلى الشمس، أو 13 ساعة قطر المجموعة الشمسية، أو 150,000 سنة ضوئية قطر المجرة، أو 4 سنوات ضوئية أقرب نجم ملتهب إلينا، أو 1,000,000 سنة ضوئية المرأة المسلسلة، أو 16,000,000,000 سنة ضوئية بعض المجرات، قطعوا ثانية ضوئية واحدة. طيب انسب ثانية ضوئية واحدة إلى 16,000,000,000 سنة ضوئية، غزونا الفضاء، كلام فيه سوء أدب. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. يعني هذه الآية تشير إلى أنه لا إله إلا الله، وأن كل الشركاء عباد فقراء عاجزون، والحمد لله رب العالمين.